من المؤمنين عليك تهدي من Oh. السلام تعليق عم الشيخ حجاج Oh, yeah. ابا تعليك سيدنا Yeah. ايها النبي عم يشيخ حجاج. الله ما شاء الله. نعم نعم. صلى على النبي. وأنزل Thank you. الله أكبر. يا الله يصلح حالك يا شيخ. يا you يا Yeah. الحمد لله. الدكتور قتاده اداره جمال شبل الاثنين في الضبعه مركز تبعي قبليه مخازن خرسان كبرى اداره اولاد المقصود دي